بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديث الانتضاح، حديث سفيان بن حكم الثقفي ايش كلام عليه؟ الحديث الاول في سماع الثقفي، قال الترمذي له حديث في الوضوء مضطرب الاسناد، وقال الترمذي اضطربه في الحديث. هذا يكون ضعيف. ايش عندك اشكال عائشة؟ قال حديث ضعيف لاضطراب منصور في اسناده، كما قال الذهبي في الميزان والحافظ في الاصابه، وقد اخرجه المصنف هنا من اوجه مختلفه لبيان اضطرابه. طيب، إذن ما يصح يعني الانتضاح إذا بال يتوضا وينضح. نعم، لكن إن أريد به الاستنجاء. الخطابي قال في معالم السنن الانتضاح الاستنجاء بالماء، كانوا عندهم أكثر يعني يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء. قد يتأول الانتضاح أيضا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسط الشيطان. ذكرنا الجمهور أن هذا الثاني هو المراد هنا. قلت هذا هو الحق، ويسر الجوهري في جامع الأصول الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد به أن رش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوساس الذي يعرض الإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل. فإذا كان ذلك المكان بلل دفع ذلك الوساس. وقيل أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء، لأن الغالب كان معه من المستنجون بالحجارة. طيب، على هذا الحديث هل يشرع الانتضاح؟ إذا كان المراد بالاستنجاء بالماء، نعم أشرع الاستنجاء بالماء في إشكال. وإذا كان الرش فما يشرع، لأنه ما ثبت الحديث إلا إذا كان الإنسان عنده وسواس يرش الذي يدفع ذلك الوسواس فلا بأس، لكنه لا يكون عاما لجميع الناس. قال أبو داود وفق سفيان الجماعة على هذا السند، قال بعضهم الحكم وابن الحكم. إن كان المراد به الاستنجاء فالاستنجاء مشروع، لا بد منه، الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالحجارة إذا استكملت الشروط تكفي عن الماء. أما إذا أراد به نضح الفرج هذا لا يشرع لكل أحد، لكن من عنده وسواس وأراد أن يرش يدفع الوسواس فلا بأس. نعم، الحديث اللي بعده. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. والحديث ضعيف، فيه رجل مبهم، والحديث فيه اختصار لم يذكر الوضوء. فما إشكال عليه؟ قال ضعيف لاضطرابه كما سلف بيانه فيما قبله. طيب، بعده. قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. طيب، هذه الحديث الثلاثة في النضح ورش الفرج أو الأزر أو السراويل دفع الوسواس، وأصحه ما استند الحديث الأول. يقول ما يشرع لمن عنده وسواس حتى يزول، أما عامة الناس فلا يشرع لأنه لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذكر ابن ماجه حديث عن الحكم أنه رأى رجلا يتوضأ ثم أخذ كما فنضح في فرجه. كذلك منصور عن مجاهد عن الحكم أن الرسول كان يتوضأ أخذ حفة من ماء فقال بهكذا، وصف شعبه نضح بفرجه فذكر لإبراهيم فأعجبه. كيف أعجبه؟ وهو ضعيف. وأخرج النسائي أيضا قال العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الحص بن جواب حدثنا عمار بن رزيق عن منصور إلى آخره. قال عن الحكم سبحان أبيه وداروا على الحكم رأيت رسول الله توضأ ونضح فرجه. هذه الحديث تدل على النضح إنما كان بعد الفراغ من الوضوء، لا بعد الفراغ من الوضوء، لا بعد الفراغ من الاستنجاء. هكذا بعض الروايات، أحسن عليكم، هنا الرواية الأخيرة: ثم توضأ ونضح فرجه، بال ثم توضأ. الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، لكن قال ثم الأولى كيف يعني توضأ ثم يكشف فرجه ينضح؟ الأولى أن ينضح بعد الاستنجاء قبل الوضوء، الواو لا تقتضي الاقتضاء، الواو لا تقتضي، الحديث الأول بال ثم نضح فرجه، الواو لا تفيد الترتيب، إذا بال توضح وينتضح، الواو لا تفيد الترتيب، لو قال بال فنضح أو قال بال ثم نعم تقصد الترتيب. قال هذا إنما هذا يكون إيش؟ يكون بعد الاستنجاء وقبل الوضوء لمن به وسواس، إذا في الوسواس، لا لعامة الناس. نعم. لم يثبت. على؟ لم يثبت. نعم. الموزي ذكر أربع تأويلات. ها؟ ذكر الموزي أربع تأويلات في هذا الحديث، الأحاديث هذه. النضح؟ إيه نعم. قيل الاستنجاء وقيل الرش، وش التأويل؟ قال الأول: إذا توضأت فصب الماء على العضو صبا ولا تقتصر على مسحه فإنه لا يجزئ فيه إلا الغسل. ها؟ قال إيه؟ قال نووي. هذا وين فيه؟ المنذري في عندنا نحن في المختصر. قد ما. ها؟ ما بالشرح؟ إيه نعم، هو عندما هو على تعليق. قال المنذري. إيه نعم. قال المنذري إيش؟ قال وفيه، قال فيه تأويلات. هو يتكلم على حديث أبي هريرة، حديث الترمذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح. هذا وين فيه؟ هذا عندنا في مختصر سنن أبي داود للمنذري. في المختصر؟ إيه نعم. ما موجود في هنا هو لا ينقلون، لا ينقلون هنا كل ما ذكر. إيه نعم. شو يقول؟ قال هو التعليق على هذا الحديث، قال وفيه تأويلات. قال الأول: إذا توضأت فصب الماء على العضو صبا ولا تقتصر على مسحه فإنه لا يجزئ فيه، لا يجزئ فيه إلا الغسل. الثاني: استبري الماء. قال استبري الماء أو استبراء، هو قراءتان. نعم، استبري الماء بالنثر والتنحنح، يقال نضحت أسلت، وانتضحت تعاطيت الإسالة. انتضح بيش بالاستبراء؟ قال استبري الماء بالنثر، يعني لعله نثر الذكر. اي نعم. والتنحنح، يقال نضحت اسلت وانتضحت تعاطيت الاساله. الثالث: رش الازار الذي يلي الفرج بالماء ليكون ذلك مذهبا للوسواس كما جاء في الحديث الاول. الرابع: معناه الاستنجاء بالماء اشاره الى الجمع بينه وبين الاحجار. طيب عليكم. باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. نعم، ذكر في نسخة. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب. فقلت: بخم ما أجود هذه. فقال رجل من بين يدي: التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ما عندي، أحسن عليكم، في موجودة. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر. نعم، إذا قوله نتناوب الرعاية في أن الصحابة يخدمون أنفسهم، قوله فقد أوجب أي أوجب الله له الجنة. الحديث أخرجه مسلم بصحيح، زاد الترمذي بإسناد لا بأس به، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقوله ثم يقول حين يفرغ بضم الراء، يفرغ كقوله تعالى سنفرغهم أيها الثقلان، فإن باب نصر ينصر فعلى يفعله، لأنها في الفراغ من الشغل، بخلاف ما إذا كان فارغة بمعنى نفذ الشيء وانقضى، فإنه من باب تعبة، فرغ من باب تعبة، أما فارغ من باب تعبة فارغ يفرغ، أما هنا باب فرغ من باب نصر فرغ من باب نصر ينصر فرغ يفرغ. نعم، الحديث فيه أن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أوجب الله له الجنة، وفي آخره أن من قال هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء. زاد الترمذي بالسنة لا بأس به، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هل هذه الزيادة ثابتة؟ ها؟ بعضهم يقول انها ليست ثابته، يعني ها الحافظ يحسنها والله اعلم، بعضهم يرى انها شاذه، اشكال شوف كلام الشارع يقول يقبل على الركعتين، واشكال على شعيب التخريج قال حديث قوي وهذا اسناد رجاله ثقات غير معاويه بن صالح ففيه كلام يحطه عن رتبه الصحيح قليلا، ثم ذكر أخرجه مسلم والنسائي والترمذي. أحسن الله إليكم، ابن رسلان شرح على قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا بدون وأشهد، قال كذا رواية مسلم، قال كذا رواية مسلم وفي رواية له وللنسائي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني زي هذا يعني إذا قال أشهد الله وأن محمد رسول قال وأشهد أن محمد رسول، الأمر في هذا واسع. طيب ما قوله نتناوب الرعاية معنى أنهم يتناوبون ورعاء إبلهم، فتجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضهم إلى بعض فيرى كل واحد منهم ليكون أرفق بهم وينصرف بقوله في مصالحهم، قاله النووي. قوله يقبل على الركعتين بظاهره وباطنه، يعني هذا الشرط، أول يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يركع ركعتين، وفي شرط يقبل عليهما بقلبه ووجهه، قلبه ووجهه، هنا قال الشرط قال بظاهره وباطنه، أي يقبل على الركعتين بظاهره وباطنه. قال النووي وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب، إلا فقد أوجب عليه الجنة. ولفظ مسلم اللي أوجب هنا قلت بخن، هذه كلمة تقال عند المدح والرضا الشيء. قال ما أجود هذه، يعني هذه الكلمة والبشارة والفائدة، وجودتها من جهات منها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، ومنها أن أجرها عظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قل فتحت له من أبواب الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، الشارع يقول هكذا قال فتحت له من أبواب الجنة ويدل على أن أكثر من ثمانية، وذكر أبو داود النسائي وغيرهما في التذكرة أبواب الجنة ثمانية، ليس في ذكر من، فعلى هذا أبواب الجنة ثمانية. قال الطبيب في التذكرة قال جمع ثمانية من الجنة ثمانية أبواب، استدلوا بحديث عمر الذي أخرجه مسلم جاءت عين هذه الأبواب لبعض الأعمال كما في حديث الموطأ والبخاري ومسلم. طيب بعده أحسن الله عليكم. قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. حديث عن أبي عقيل عن ابن عمه، فيه رجل مجهول، فلا تثبت هذه الرواية، فلا تثبت هذه الرواية. قال ثم رفع نظره إلى السماء، لأن جاءت من حديث فيه مجهول. قال أي أبو عقيل، قال أبو عقيل، قال عند قوله فأحسن الوضوء، إذا رفع نظره إلى السماء لم يرد رفع الأصبع كذا، إلا أن يقال إن رفع الأصبع داخل في عموم الدعاء، فإن عليه الصلاة والسلام عند الدعاء يرفع أصبعه، لأن لا يرفع أصبعه ولا يرفع إيش ولا يرفع بصره. رفع البصر هذا جاء في هذا الحديث وهو ضعيف. الشارح وما الحكم في رفع النظر إلى السماء، فالعلم عند الشارح. قولها جواب جاء ثانية، ذكر من أنفق في سبيل الله زوجين نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، ما كان من أهل الصلاة كان من أهل الصلاة، دعا من باب الصلاة، وكان من أهل الجهاد دعا من باب الجهاد، من أهل الصدقة دعا من باب الصدقة، وكان من أهل الصيام دعا من باب الصيام. قال أبو كير رسول ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال القاضي عياض ذكر مسلم هذا في هذا الحديث من أبواب الجنة الثمانية، وزاد غيره بقية الثمانية، فذكر منها باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ، وباب الراضين، وباب الأيمن الذي يدخل منهم من لا حساب عليه. قال القرطبي فذكر الحكيم الترمذي أيوب، فذكر الحكيم الترمذي أبواب الجنة فعد أبوابا غير ما ذكر. قال فلعلها على هذا أبواب الجنة 11 بابا، وقد أطلع القرطبي في تذكرته ويجب بيانه إن شاء الله تعالى. طيب سم أحسن باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء أحد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. أخذه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. إيش قال عليه؟ صحيح صحيح البخاري. الشعب في زيادة. زيادة على قال حديث صحيح. قال الشريك وهو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيء الحفظ وقد توبع. ها؟ من هو؟ شريك؟ شريك نعم. لكن حديث أصله في البخاري. نعم أصله في البخاري. ما في إشكال. توضأ كان يتوضأ لكل صلاة. إي نعم. وكنا نصلي الصلوات. نصلي الصلاة بوضوء واحد. نعم. إذا توضأ لكل صلاة فهو أفضل. جاء في الحديث السابق الحديث أنه أن توضأ على طهر كتب العشر حسنات فيه ضعف. عن أنس يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، وظاهر أن تلك كانت عادته، لكن يدل على أن الغالب قال أنا مراد الغالب. صلى يوم الفتح كذلك الصلاة الخمس سيأتي بعدها سيأتي. نعم. قال حدثنا مسدد لتكمل. نعم هذا مسدد. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء ومسح على خفيه، فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. نعم. إذن الحديث الحديث الذي قبله جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث بإجماع من اعتد به. يعني في هذا الحديث والحديث الذي قبله جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث بإجماع من اعتد به، وحكى عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا. قال النووي وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. كان طائفة يقول يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان طاهرا متطهرا. قال النووي ما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. لكن من الذي قال بالوجوب؟ ها؟ من الذي قال بالوجوب؟ المنذري. هذا قول الوجوب غريب يعني. النووي يقول ما أظن أن هذا مثل الصحة عن أحد. لعلهم أرادوا استحباب تجده. نعم ده وجوب كان ورد في جاء في نص. هذا كان من النووي إنه ما أظن هذا مثل الصحة عن أحد. لكن أقول لعلهم أرادوا استحباب تجده. لكن سؤالي كان من الذي قال بوجوبه؟ نعم. من قد يكون ابن حزم أسمع. أقول حكي عن طائفة. حكي. النووي يقول ما أظن هذا المذهب الصحيح. لا يثبت. ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء. فيها في آخر الحديث قال له عمر إن رأتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنع، قال عمدا صنعته. هذا خرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي وابن ماجه. عمدا لتبيين الجواز. نعم. وفي معنى أحاديث كثيرة كحديث جمع الصلاتين بعرفة ومزدلفة مسائل الأسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. وأما الكريم فالمراد بها والله أعلم إذا قلت محدثين وقيل إنها منسوخة. قال النووي هذا القول ضعيف. قال عن صلاتنا وهو جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد والمسح على الخفين، في دليل على أن من يقدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا يكره صلاته إلا أن يغلب عليه الأخبثان. كذا ذكره الشروح. ذكر رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح. أحسن الله عليك. نقل شعيب هنا شعيب نقل في تخريجه قال وهذا الحديث يدل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث. ونقل النووي أن الإجماع استقر على عدم الوجوب. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم تأوله كثير من العلماء فقالوا التقدير إذا قمتم من الصلاة محدثين، فيكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الندب. وقال البغوي في شرح السنة يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند عامة أهل العلم. وقال البغوي في شرح السنة يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد أو بوضوء واحد عند عامة أهل العلم، وتجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة، وكارهه قوم إذا لم يكن قد صلى بالوضوء الأول صلاة فرضا أو تطوعا. قال أما قول عمر صنعة اليوم شيئا لم تكن تصنعه، ففي تصريح بأن كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عامة، كل صلاة عملا بالأفضل. وصلى الصلاة في هذا اليوم بوضوء واحد بيان للجواز، كما قال صلى الله عليه وسلم صنعته يا عمر. وأما قول عمر صنعة اليوم شيئا لم تكن تصنع، في تصريح بأن كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل. صلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيان الجواز، كما قال صلى الله عليه وسلم في يوم. طيب بعده. قال باب تفريق الوضوء. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمعروف ولم يرويه إلا ابن وهب، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إيش قال أبو داود؟ قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمعروف ولم يروه إلا ابن وهب، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ارجع فأحسن وضوءك. طيب الحديث أخرجه مسلم، الحديث أخرجه مسلم. قال ارجع فأحسن وضوءك. قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على أن على عدم إعادة الوضوء، لأنه أمره بالإحسان لا بالإعادة. قال أخوهم بلدل على وجوب الموالاة في الوضوء، لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل. يعني هذا الحديث يدل على عدم إعادة الوضوء. هل أمره بالإعادة؟ لأنه أمره بالإحسان فقط لا بالإعادة. وفيه قال أبو حنيفة وقال أخوهم بلدل على وجوب الموالاة في الوضوء، لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته، وهذا هو الصواب ويؤيد الحديث الذي بعده. إذن القول الأول يدل على وجوب الموالاة في الوضوء، وهذا هو الصواب. المنذري قال فظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام. المنذري قال فظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام، ولو كان تفريقه جائزا لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع، أو كان يأمره بإمساسه الماء في مقامه ذلك ولا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ فيه. قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على عدم إعادة الوضوء، لأنه أمره بالإحسان لا بالإعادة. وفيه قال أبو حنيفة قال آخرون بل يدل على وجوب الموالاة في الوضوء، لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. وهذا هو الصواب ويعيده الحديث الذي بعده. نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. يعني ما حديث سابق. طيب لكن قال هذا مرسل طبعا. مرسل هذا وإيش هو اللي قرأنا الآن عن الحسن؟ الحسن يعني الحسن يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال رجال يعني ثقات لكنه مرسل. نعم يعني مرسل. نعم اي نعم. طيب حد بعدها. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أحمد والحاكم وصرح به بقية بالحد بالتحديد. قال المنذري في إسناده بقية مبالية وفيه مقال. قال المنذري في تلخيص كتب الحاشية في إسناده بقية من الوليد وفيه مقال يعني لأنه مدلس وقد عنعن، لكن صرح بالتحديث عند أحمد وعند الحاكم في مستدرك كما قال المقيم. والحديث في دليل على صريح على وجوب الموالاة، لأن الأمر بإعادة الوضوء لا يكون إلا مع الوجوب، لا يكون إلا بوجوب. الحديث في دليل على وجوب الموالاة، لأن الأمر بإعادة الوضوء لا يكون إلا الوجوب. إذا الحديث لا صح شكال على الحديث. شعيب قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف. بقية هو ابن الوليد يدلس تدليس التسوية، فلا يكفي تصريحه بالسماع من شيخه عند أحمد، بل يجب أن يصرح به في طبقات السند كلها، ثم هو في نفسه ضعيف. هو الراوي الحديث السابق. الحديث السابق لا مرسل مر معنا، والحديث الذي قبله ليس فيه بقية. صحيح إسناده صحيح الأول. الأول إسناده صحيح. قال هذا الحديث لا يدل على إثبات الوضوء لأنه أمره بالإحسان. الحديث أخرجه إيش؟ أخرجه ابن ماجه أصله في المسلم. نعم قال بعضهم هذا الحديث يدل على عدم إعادة الوضوء لأنه أمره بالإحسان لا بالإعادة. هو قال أبو حنيفة. وقال آخرون بل يدل على وجوب الموالاة في الوضوء لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. لكن في هذه الحالة من ناحية الشرعية لو أنه ترك لمعة وكان قد أحسن وضوء كله يرجع في غسل فرض الرجل أم يعيد الوضوء كله؟ إن كان لم يجف الوضوء الذي قبله يمسح، وإن كان طال الفصل وجف الوضوء يعيد الوضوء. يعيد الوضوء كاملا. لكن لو انتبه مباشرة بعد أقل من نعم لو انتبه مباشرة ويغلب على ظنها أنه إيش يعني أنه لم يتأخر يعني إذا قد ينتبه الإنسان يشف يعني العضو الذي قبله يعني قد ينتبه الإنسان إذا غسل رجله مثلا ما أن بعد ما أنزل رجله رأى أن جزء بسيط لم يغسل بالماء واضح فيعيد غسل الفرد الأصل يعيد نفس الرجل يعيد غسلها أم يعيد وضوء كامل لأجلها وهو توضأ من الوضوح. نعم توضأ كاملا إلا لمعة في قدمه ثم تبينها يرجع ما إذا طال الفصل يعيد الوضوح إذا ما طال إذا ما طال يغسل إنه ما نشف ما نشف ده ما نشف يغسل نفسه كم إيه سيما إذا كان في الرجل أما إذا كان في اليد معناه طال الفصل يعيد إذا كان في الرجل وفي الحال يغسل مص الموضوع الذي لأنه ما نشف إيش قال الحديث عندك شيخ شعيب صلى الله عليك قال إسناده صحيح اللي هو قتيبة حيوه صحيح شعيب اللي هو تفريق اللي هو باب نعم تفريق الوضوء آخره قال إسناده صحيح يحيى هو ابن سعيد القطان تفريق الوضوء نعم يحيى له آخره أحصل عليك نعم حل قال لا صحيح لغيره نعم وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية بقية ذكرنا الكلام عنه نعم يعني جعله صحيح لغيره بما هذا بقية موجود هنا نعم آخر إسناد نعم حدثنا بقية عن بحير آخر إسناد حدثنا بقية عن بحير ابن سعد وقال لم يصرح بالتحديث قال فلا يكفي تصريحه بالسماع عند شيخه من شيخه عند أحمد وفي رواية عند أحمد صرح بالتحديث لكن قال بل يجب أن يصرح به في طبقات السند كلها ثم وهو في نفسه ضعيف الذي قبله قلنا عند قبله ما شو حدثنا موسى بن إسماعيل هذا مرسل الحسن مرسل عن الحسن لكن الذي قبله مرسل عن الحسن نعم هذا مرسل الذي قبله الذي قبله الذي قبله قال إسناده صحيح قال أبو داود هذا الحديث ليس معروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده يعني عن جرير إيه؟ عن قتادة ليس بمعروف ولم يروه إلا ابن وهب عن جرير ثم قال وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمه نحوه ارجع فأحسن وضوءك هذا أخرجه مسلم إيه نعم حين قال توضأ وترك على قدمه يضف قال لو ارجع فأحسن وضوءك نفس يعني هو يشهد له وعلق لا يقول قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على عدم إعادة الوضوء لأنه أمر بالإحسان بلا بالإعادة هو قال أبو حنيفة وقال آخر بل يدل على وجوب الموالاة في الوضوء لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته وهذا هو الصواب ويعود في الحديث الذي بعده قال ارجع فأحسن وضوءك عقد البخاري في دقول ذلك بابا قال باب تفريق الغسل والوضوء هو قول قال حافظ تفريق الوضوء أي جواز هو قول الشافعي الجديد محتجب أن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء فما غسلها قال ثم وجب عليه فرقها ونسقها ثم قال رضيع مالك من تعمد ذلك فعليه العادة ومن نسي فلا وعن مالك من قرب التفريق بنى وإن طال عاد قال قتادة والأوزاعي لا يعيد إلا إن جف واجد النخيع مطلقا في الغسل دون الوضوء ذكر جميع ذلك المنذر وقال ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة قال الطحاوي الخفاف ليس بحدث فينقض كما لو خف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة وأثر من أورى له في الأم عن مالك عن نفل لكنها في أنه توضأ في السوق دون شيء ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى والإسناد صحيح يحتمل أنه إنما لزم بكونه ذكره بالمعنى قال الشافعي لعله قد جاء جف وضوءه، لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. قال البيهقي في المعرفة أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به متتابعا، ثم ساق الكلام قال فإن قطع الوضوء فأحب أن يستأنف بوضوء ولا تبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء، واحتج بما أخبرنا به أبو زكريا. شكرا يقول إن أحب أن ينقطع الوضوء فأحب أن يستأنف وضوءا، ولا تبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء. ليش استأنف؟ ليش أقطع الوضوء؟ استجاب الحديث قال توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم دعا لجنازة فدخل المسجد ومسح على خفيه ثم صلى عليها. طيب الحديث اللي بعده قال باب إذا لا قبل هذا حديث بقية هذا أحسن ذلك قرأنا قال المنذر في تلخيصه في إسناد بقية من الوليد وفيه مقال يعني لأنه مدلس وقد عنان، لكن صرح بالتحديث عند أحمد وعند الحاكم في المستدرك كما قال المقيم. والحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة، على وجوب الموالاة، لأنه أمر بالإعادة للوضوء، لأن الأمر بالإعادة للوضوء لا يكون إلا الوجوب الموالاة، وهذا مذهب مالك وأحمد بن محمد الشافعي في قول الله. والحديث أخرجه أحمد والحاكم صرح فيه بقية بالتحديث. نعم فيه كلام من على الحديث هذا مقيم حديث بقية هذا قال المقيم رحمه الله هكذا علل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له وزاد ابن حزم تعليلا آخر وهو أن رواية أن راويه مجهول لا يدرى من هو والجواب عن هاتين علتين أما الأولى فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة وقد صرح في هذا الحديث بسماعه له قال أحمد في مسنده حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فأمره أن يعيد الوضوء قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل هذا إسناد جيد قال جيد وأما العلة الثانية فباطلة أيضا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالة جميعهم وأما أصل ابن حزم فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين يعني على هذا يصحح على أبو محمد بن حزم هذا الحديث بلغة مقلة وزاد بن حزم تعليل آخر وهو أن رواه مجهول لا يدرى منه جواب مرونة في البقية ثقة من يسر صدق الحافظ وإنما نقم عليه التدريس مع كثرة روايته عن الضعف والمشرين وأما إذا صلح بالسماع فهو حجة صلح في هذا الحين بسماع إله قال أحمد المسيح حدثنا بحير بن سعد وقال فأمره أن يعيد الوضوء قال الأسلام قلت أحمد الحنبل هذا إسناد جيد وأما العلة الثانية هو عن بعض أصحاب النبي قال وأما العلة الثانية فباطلة أيضا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدحوا في الحديث. نعم. قال وأما العلة الثانية نعم فباطلة أيضا على أصل ابن حزم. نعم. وأصل سائر أهل الحديث فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالة جميعهم. وأما أصل ابن حزم فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين. العلة الثانية ما العلة الثانية ما تقدح. نعم. لكن الإشكال في الآن في بقية المبريد هنا أنه عن لكن بأنه صرح بالسماع، لكن بعض من تدليس بقية من أنه يسوي الأسانيد قال يشترط فيه التصريح بالسماع في غالب في كل الإسناد وإن لم يصرح في إسناد أحمد. طيب أنا ما صرح بالسماع في رواية أحمد صرح يعني ساقها ابن القيم والحاكم وصرح منه هذا عندي وأخرجه أحمد والحاكم وصرح فيه بقية بالتحليل. ابن القيم ساق رواية أحمد مصرحا بها بقية قال طيب. حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد. طيب وعلى هذا فإن الحديث على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء وأنه إذا تأخر بحيث يجف العضو الآخر يعيد فلا يصح وضوءه، وبهذا تكون أمر هذا الرجل الذي في قدمه لمعة أن يعيد الوضوء لأنه طال الفصل، لكن لو كان في الحال قبل أن يجس يمكن ما يغسل موضوع الفرض فقط كان في قدمه. يبدو أن الشيخ شعيب وبعض أهل الحديث يرون أن التصريح بالتحديث عند المدلسين يجب أن يكون في إسناد كله، وهذا مذهب معروف عند إسناد كله. إيه نعم، لأن هو الشيخ شعيب يقول بل يجب أن يصرح به في طبقات السند كلها ثم هو في نفسه ضعيف. طيب لكن هو في نفسه ضعيف هذا ليس على الإطلاق، لأن يصرح بالحديث كلها هو لم يصرح في مسند أحمد بالتحديث عن كل صرح فقط عن بحير عن شيخه. طيب هو سيكفي وهو ملزم بأن يصرح هو الذي يسوق الحديث، من الذي يسوقه؟ إلا هو وبعضهم يشترط إذا جاء في الإسناد مدلس وخاصة بقية أو وليد بن مسلم الذين يسوون أسانيد يشترطون أن يكون التحديث في كل الإسناد. من يصرح؟ بعض أهل الحديث ومنهم شعيب يرى هذا، شعيب يقول فلا يكفي تصريحه بالسماع من شيخه عند أحمد. يقول شعيب بل يجب أن يصرح به في طبقات السند كلها. يعني هو الذي يصرح؟ إيه لا لا يذكر تصريح السماع عن الشيوخ عن بعضها، لأن قد يكون العلة منه هو لأنه يسوي أسانيد بقية السند كلها؟ يعني ولا يسوي شيخة؟ لا شيخة. التسوية أن يسقط بعض الرجال الضعاف حتى لا يظن في لا بس بس. طيب وفيها وعلى هذا إيش؟ يكون هذا الحديث صحيح صحيح غير هنا فيكون يدل على وجوب الموالاة في الوضوء. نعم. ولهذا أمر هذا الرجل أن يعيد الصلاة لأن هذه اللمعة مضى عليها وقت. طيب نعم إذا كان لا يعلم تكون علة، لا شك أنها تكون علة. تكون علة. قال عن بعض أصحاب النبي. ما ذكرت. ولم يعيد الوضوء هنا في الحديث. أمره أن يعيد الوضوء. يكون صحيح. هو قد يحتمل أن يكون له. شارحها قال المدير في تلخيصه. يسأل بقية وفيه مقال قال ابن القيم هكذا على أبو محمد المدير وابن حزم هذا الحديث بيرى البقية وزاد ابن حزم ثاني آخر وهو أن راويه مجهولا لا يدري من هو لا يدرى من هو والجواب عن الثلاثة. أما الأولى فإن بقية ثقة في نفسه صدوق الحافظ وإنما نقم عليه التدريس مع كثرة رواته عن الضعفاء والمجهولين. وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة وصرح في هذا الحديث بسماعه له إلى أن قال أحمد بن مسند أخبرنا إبراهيم ابن أبي العباس قال أخبرنا بقية قال حدثني بحر بن سعد عن خالد بن عدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث والعلة الثانية في باطن أيضا على أصل ابن حزم وأصل سائر الحديث، وأن عندهم جهالة الصحابي لا يقدح في الحديث لثبوت عدالة جميعهم. انتهى. قال الحافظ التلخيص: وعله المنذر بأن في بقية، وقال عن بحير وهو مدلس، لكن في المسند والمستدرك تصح بقية بالتحديد. وأجمل النووي والقول في هذا فقال في شرح المهذب: هو حديث ضعيف الإسناد، وفي هذا إطلاق نظر لهذه الطرق. قال الشرح: هذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة. هذا شو الخلاصة؟ أن هذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة، لأن الأمر بإعادة الوضوء، لأن الأمر بالإعادة الوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا لزوم الموالاة، إلا لزوم الموالاة، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في قول الله. وقد عرفت آنفا تفصيل بعض هذا المذهب، والله أعلم. نعم. بعد كلام ابن رسلان أحسن عليكم. ابن رسلان رحمه الله قال: قال النووي: فيه دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، وفيه تعليم الجاهل والرفق به. قال عياض: استدل به أو استدل به على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. قال النووي: وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: أحسن وضوءك، محتمل للتتميم والاستئناف، وليس حمله على أحدهما بأولى من الآخر. طيب، إلى الخلاصة أن هذا الحديث والذي قبلها يدل على وجوب الموالاة. نعم. وإنما شيء من أعضاء طهارة جاهلا لم تصح طهارة، وهي تعلم الجاهل من أن الوجه في الرجلين الغسل دون المس. إذا الخاصة يعني كل من الحديثين يشد أحدهم الآخر ويدل على وجوب الموالاة، وأنه إذا تأخر لم يصح وضوءه بحيث يجف الوضوء إلا في شدة الريح، قد يجف بسرعة. نعم. قال: باب إذا شك في الحدث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خالف قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينفتل، هذا على أن على أنها نعم. يعني ناهية أم نافية؟ نهي. هنا النهي. لا ينفتل، هذا على أنها نفي، والنفي أبلغ من النهي. لعله المقصود فيها النفي هنا، ولا ينفي الانفتال أو ينهى؟ لا ينفتل أبلغ. أبلغ. النبي أبلغ من النهي. أي نعم. والحديث أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. قوله لا ينفتل يعني لا ينصرف من الصلاة حتى يثيق، يعني حتى يثيق الحل، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني صوت الحدث الصوت وهو الضراط، أو يجد ريحا وهو الفساء، أو يجد رطوبة في فرجه. والمراد حتى يثيق الحدث بأن يعلم وجود إحداهما، ولا يشترط السماع أو السمع أو الشم. إذا علم قال بعض أنه وجب عليه حدث الوضوء. إذا شك في الحدث، الشك لا يجب عليه الخروج، لأن الأصل الطهارة، طهارة بيقين، فلا يصرف بالشك، لكن إلا بيقين. والذي قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هنا جاء اليقين، جاء اليقين أو يجد ريحا أو يجد رطوبه. نعم. بعده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبوره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم الترمذي. والمعنى أنه لا يخرج عن الحدث بالشك، وإنما يخرج باليقين، كما أنه لأن الطهارة على يقين فلا يترك اليقين للشك، يشك يعني شك يعني حركة شك، لكن إذا تيقن رطوبة في فرجه أو سمع صوت الحدث أو شمه تيقن، هنا يخرج جاء اليقين، لا ترك اليقين إلا بيقين. ولهذا المؤلف قال باب إذا شك في الحدث يعني فلا يخرج إلا إذا تيقن. طيب بعده قال باب الوضوء من القبلة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود ومتى إبراهيم النخعي ومتى إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. إبراهيم التيمي عن عائشة قبلها ولم يتوضأ، هذا اسم منقطع، إبراهيم لم يسمع من عائشة. قال أبو داود مصر إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، يعني في الحديث منقطع وسنده جيد لولا هذا الانقطاع، لكن النسائي في ولكن روي عن الإمام أحمد عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن روث عن عائشة وسنده لا بأس به. روى الإمام أحمد عن وكيع عن حبيب بن أبي ثابت عن روث عن عائشة وسنده لا بأس به، وهو الحديث الذي بعده. وهو إيش؟ الشيخ شعيب قال حديث صحيح. الحديث قال الحديث اللي بعده. بعده. وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، مش بعده شيئا. قال أبو داود. وهو مرسل. أي نعم. قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود. ومات إبراهيم. هذا ليس. ما عندك؟ ما عندي. قال أبو داود ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. طيب. لكن الشيخ شعيب نقل عن فائدة من الزيادة قوله أبو داود ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة، يعني أنه ما ترك عائشة. إبراهيم التيمي النص على أنه لم يبلغ 40 سنة، لعله من باب أنه قد لم يدرك أنه لم يدرك مرسل عائشة. أي نعم نعم، لعله ظاهر أنه لم يدرك أنه لم يسمع أنه 40 سنة. الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هو الصواب، وقيل ينقض مطلقا كما عند الشافعية، وقيل ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض بدونها، هو مذهب الحنابلة. الصواب الأول أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. طيب هذا الحديث دل على أي شيء؟ على أن القبلة لا تنقض. نعم لا تنقض الوضوء. ها؟ لا تنقض الوضوء، ما بس فيه انقطاع، لكن هو لكن حديث الذي بعد أحسن الله عليك ما هو الذي سيأتي بعده كمان الآن كلام الحديث اللي بعده ما قرأته لم أقرأه. أقرأ أحسن لكن قبل أن أقرأ هذا الحين يعني مرسل يقول الحديث. إيه نعم، لكن النسائي في المجتبى يقول ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث. أي حديث؟ وإن كان حديث اللي حديث الباب قرأناه ايه؟ اللي هو إبراهيم التيمي ايه؟ قال ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا ايه؟ يعني منقطعا. طيب. ويشهد له الحديث الذي يأتي بعده الآن قد. طيب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارقطني. سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير متكلم فيه خلاف. نعم. ذهب الأئمة كالثوري ويحيى بن معين ويحيى القطان والبخاري لعدم سماعه فيكون الحديث منقطعا، لكن ضعف الانقطاع ينجبر بكثرة الطرق والروايات المتعددة. وصح أبو داود وابن عبد البر سماعه منه. مش قال الشعيب على الحديث هذا والذي قبله؟ حسن عليك شيخ شعيب. إيش شيخ شعيب قال على الحديث الأول كما قلنا حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه إبراهيم التيمي وهو ابن يزيد لم يسمع من عائشة. طيب. ويحيى بن سعيد قطان ثم نقل قول ثم قال أخرجه النسائي وفي المجتبى من طريق يحيى القطان بهذا الإسناد ثم نقل قول النسائي وقال في المجتبى ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وإن كان مرسلا. طيب. ثم الحديث الثاني قال حديث صحيح وفي سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير خلاف. قال ابن عبد البر في الاستذكار لا ينكر لقاؤه عروة. لا ينكر لقاؤه عروة حبيب. نعم. لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا وهو إمام ثقة من أئمة العلماء الأجلة. وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي قول أبي عمر ابن عبد البر يعني هذا أفاد إمكان اللقاء وهو مزيل أو وهو مزيل للانقطاع عند الأكثرين. وهو مزيل للانقطاع عند الأكثرين. قلنا وحبيب متابع كما بيناه في تعليقنا على مسند أحمد. تابع. نعم. شو الحديث بعده؟ هذا حدثنا إبراهيم. قال حدثنا إبراهيم بن مخرد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث. في جهال في جهال الأصحاب. يقول في الحاشية يقول عروة المزني وهم أو وهم فلم تأتي نسبته إلا في هذا الإسناد الضعيف والصحيح أنه عروة بن الزبير كما جاء مصرحا به عند أحمد وابن ماجه وهو إذا أطلق في بعض الروايات الأئمة الأثبات لا ينصرف إلا إلى عروة بن الزبير الثقة لا إلى غيره الذي لا يعرف لأنه قال عروة المزني. طيب هذا الحديث ماذا يفيد؟ هذا قال أحدنا أصحابنا عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث بالحديث الذي قبله الذي أن الوضوء عروة أن طيب عروة المزني قال علي يقول هذا وهم. نعم. وكذلك نص شيخ شعيب قال وقوله عروة المزني وهم فلم تأتي نسبته إلى في هذا الإسناد الضعيف. نعم. نعم. وأما المزني قال فمجهول. طيب قال أبو داود قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء. أي هذان الحديثان ضعيفان من جهة الإسناد. قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنهما أن تتوضأ لكل صلاة. قال احكي عني أنهما لا شيء الشبه أنه شبه لا شيء يعني حديثان ضعيفان من جهة الإسناد. طيب بهذا تبين إيش؟ قال لا يزال عن الحديث لازم في انقطاع. يعني هنا قال عن الحبيب أي عن عروة عن عائشة النبي قبل امرأة من نسائه. حديث أعمش هذا عن الحبيب. طيب هذا الوجه الحديث ضعيفان جهة الإسناد. طيب هل يكون هذا صح الحديث هذا أو يجبر أحدهما الآخر؟ حديث الحبيب وحديث عروة السابق. نعم يقال يجبر، ها يجبر أحدهما الآخر فيدل على أي شيء؟ على أن القبلة لا تنقض. نعم أن القبلة لا تنقض الوضوء. لكن حصل لك أبو داود قال بعدها في عند أبو داود قال بعد قال أبو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثه عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. هذا عندي تكملة. قال أبو داود قال كم قال أبو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. قال أبو داود إيش وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة لم يحدثهم حبيب عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا وساقه الشيخ شعيب. إذن أبو داود يرى أنه صحيح وعليه فتكون القبلة لا تنقض. نعم هو ظاهر الكلام الأول أن عروة هنا هو عروة المزني يعني، قال عروة بن الزبير. لكن كلامه الذي بعد قال أنه ساق أيضا أنه روى حبيب عن عروة بن الزبير وساق أسناده عند الترمذي الشيخ شعيب، يعني يروي عنه أيضا. قال أبو داود وقد روى حمزة عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. قال الشارح في غير هذا الباب. ها؟ في غير هذا الباب. قال الشارح في غير هذا الباب. في غير هذا الباب. إيه نعم لأني ساق الرواية. إيه نعم. طيب وهذا الباب. لا لأني. الكلام في هذا الباب. الشارح يقول إذا عرفت فعل من سأل حبيب عن عروة بن الزبير متكلم. هذه علق عليه الشيخ شعيب أحسن الله إليك. الثوري لم يصح له سماع عن عروة بن الزبير وصح أبو داود أبو عمر، لكن الصحيح هو القول الأول يكون الحديث منقطع ويجيب ضعف الانقطاع منجبر بكثرة الطرق والروايات العديدة. الرواية الحديث الصحيح الذي ذكره أبو داود ساقه الشيخ شعيب قال أخرجه الترمذي من طريق حمزة بن حبيب الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في جسدي الحديث ورجاله ثقات. هذا باب ثاني. كان يقول إيش؟ اللهم عافني في جسدي. طيب نريد الآن في الوضوء. إيه نعم في القبلة. إيه نعم لكن هو أيضا قال لأن يقول أبو داود قال عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا ما يقصد نفس الباب باب ثاني. يعني هو يريد أن أن أن, أن يثبت أن حبيب روى عن عروة بن الزبير. ما خالف. بس غير هذا. في غير هذا الباب نعم. غير الحديث. لكن مثل ما قال الشارح يقول ضعف الانقطاع ينجبر بكثرة الطرق وروايات متعددة. نعم. يدل على أنه لا ينقض الوضوء. ومس المرأة في ثلاثة أقوال قيل ينقض مطلقا والشافعية هذا مذهب الشافعية. وقيل لا ينقض مطلقا أظنه مذهب الأحناف. وقيل ينقض إذا كان بشهوة هو مذهب الحنابلة. والصواب القول الأول أنه لا ينقض مطلقا وهذا الحديث صحيح ينجبر الطرق أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. هذا هو بعده نكمل ولا بعده بابه الوضوء من مس الذكر نقف على هذا صلى الله عليه وسلم.